بعث لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يا أمس العربية ببركة التحنية إلى سلطان بن سعد بن سلطان المريحي الذي أين كوزير الخارجية لدولة قطر. أبرافيا عن سكته راسخة بأن علاقات صداقة وتعاون الرعية بين البلدين ستتوسع وتتطور أكثر فأكثر بناء على التعاون المتبادل بين وزارتي الخارجية، واتمنى له نجاحا في تنفيذ وظيفته الجديدة.